بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخنا الفاضلين السامعين، أزلنا في كتاب البيوع في شرح عمدة الفقه في باب الغرض. قال المصنف رحمه الله: باب الغرض. والغرض هو أن يدفع شخص مالا لشخص آخر ينتفع به ثم يرد مثله. قال في التعليق: ينظف فتح العلام لزكريا الأنصاري وحاشة الجمل والروض المربع من حاشيته. ومن المعاملات المشروعة هو مندوب إليه في حق المغرم، فإذا أغرض ابتغاء وجه الله كان له أجر عظيم، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غرض الدراهم كعتق رقبة. قال في التعليق: فقد روى الإمام أحمد الترمذي بإسناد صحيح عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نُرح ميحة ورق أو خدم زقاقا أو سقى لبنا كان له عد رقبة أو نسل. وصحاب الترمذي والعقيلي في الضعفاء. وقال الترمذي: ومعنى قول من منح ميحة ورق إنما يعني به غرض الدراهم، ومعنى غرض الدراهم، ومعنى هذه زقاقا قيل وهدى وتصدق بزقاق من النخل وهو السكة منه، وقيل أراد هداية الطريق. ينظر شرح السنة. قال: وثبت عنه عليه الصلاة والسلام لو قال ما من مسلم يغرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. والغرض مباح في حق المقترض غير مكروه، لما ثبت عن أبي رافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل ذكرا فقدمت عليه ابل الصدقه، فامر ابا رافع ان يغضي الرجل ذكره، فرجع اليها ابو رافع فقال: لم اجد فيها الا خيارا رباعيا. فقال: اعطيه، فان خير الناس احسنهم قضاء. رواه مسلم. قال: ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله. قال: ويجوز ان يرد خيرا منه تبرعا منه وحسن قضاء، وهو افضل من رد مثله. ودليل هاتين المسالتين حديث ابي رافع السابق. قال: وان يقترض تفاريق ويرد جمله، اي يجوز ان يقترض من شخص مالا متفرقا فياخذ منه كل شهر 100 ريال مثلا، وبعد تمام 10 اشهر يكون ما اقترضه منه 1000 ريال، يرد عليه كاملا في مرة واحدة، أي يقضيه إلى 1000 ريال في وقت واحد، لأنه إذا أداه جملة فقد أدى الغرض الذي عليه، إذا لم يكن بشرط. إذا كان المغرض سلم الغرض للمقترض على دفعات واشترط عليها أن يقضيه إياه كله في وقت واحد بما لم يصح ذلك. قالوا مثله إذا اشترط عليه أن يسدد الغرض على دفعات سواء كان افترضه جميعا أو متفرقا. واستدل من قال بهذا القول بأن هذا الشرط يجر نفعا للمغرض. قال في التعليق: ومن هذا النفع أن المغرض قد يكون كل قرض وكل قرض جرى عنه وهو لذلك كان كلام الصلاة. قال تعالى: ومن هذا نفع المغرض قد يكون من اجتمع عنده مال أسرف في صرفه أو يخاف أن يسرق فيريد أن يبقى في ذمة المستغرب ولا يعطيه إلا ما يحتاج إليه، كأن يكون لا يحتاج من هذا المال إلا في كل شهر 1000 ريال، يقول: أعطني في كل شهر 1000 من المبلغ الذي أقرضتك إياه. قال: وهو محرم لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غرض جر منفعة فهو ربا. رواه ابو الجهم في جزي كما في نصب الرايه، والحارث في مسنده كما في المطالب العالي، وفي سنده زوار بن مصعب وهو متروك، وينظر التلخيص. قال: وذهب بعض اهل العلم وهو الصحيح ان هذا الشرط جائز، لان الشرط المحرم في الغرض والذي اجمع اهل العلم على تحريمه هو ما يشترط المغرض على المقترض من منفعه فيها زياده على المقترض ليس لها مقابل سوى مجرد الغرض. وقد وسعت بالكلام على هذا الشرط في رساله جمعيه الموظفين. قالوا عليه: فهذا الشرط لا يدخل في الشرط المحرم، فهو شرط صحيح جائز، وان اجله لم يتاجل، اي اذا اتفق المغرض والمقترض على ان الغرض مؤجل لا يسدد الا بعد سنه مثلا، فان هذا التاجيل لاغي. ويلزم المضطرد السداد متى طلب المورد ذلك ولو بعد يوم واحد من الانقراض، لأن عوض الغرض يثبت في ذمة حالا، والتأجيل تبرع من المورد ووعد فلا يلزم الوفاء به كالعارية وسائر الديون الحالة. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا اتفق على الأجل عند الاقتراض لزم الوفاء به، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أوفوا بالعقود، ولحديث المسلمون على شروطهم، وهذا هو الأقرب. ولا يجوز شرط شيء لينتفع به المغرم، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل غرض جر نفع فهو ربا. وذهب بعض عن العلم إلى أنه يجوز أن يشترط المغرب عن المضطرد مالا زيادة فيه عن المضطرد بما ينتفع به المغرب، لأن هذه الشروط في تحقيق نفع للمغرب ولا مضرة فيه على المضطرد كاشتراط تقصيدا للسداد كما سبق من المسألة. قال: ولا دليل على تحريمه، وهذا هو الأغرب. ومثل إذا شرط المغرب نفعا من غير المضطرد، فالأغرب أن هذا الشرط صحيح لأنه لا دليل على منعه. لهذا فإن الأغرب جواز التعاون في جمعية الموظفين إذا شرط استمرار جميع المشاركين فيها حتى تدور دورة كاملة. لجمعية الموظفين أن يتفق عدد من الأشخاص على أن يدفع كل واحد منهم مبلغا من المال مساوي لما يدفعه الآخرون، وذلك عند نهاية كل شهر أو حسب ما يتفقون عليه، وتسلم هذه المبالغ في الشهر الأول لواحد منهم، في الشهر الثاني أو حسب ما يتفقون عليه تسلم للآخر، وهكذا حتى يستلم كل واحد منهما لسما تسلمه من قبله سواء بسواء. حقيقة مع وجود هذا الشرط أن كل واحد من المشاركين فيها يقول: لن أغرض فلانا وفلانا إلا بشرط أن يغرضني فلان وفلان، وهذا لا حرج فيه كما سبق. فذهب بعض أهل العلم هو الصحيح إلى أنه يجوز أن يشترط بالغرض ما فيه منفعة للمغرب مقابل نفع للمضطرب كما في مسألة السفر السيئة. وهي أن يتفق شخص مع آخر أن يغرضه مالا في بلد يسدده له في بلد آخر للمضطرب فيه مال، فيستفيد المغرب حصوله على المال في البلد الذي سيسدد له فيه لكون محتاج إلى المال في ذلك البلد، كما يستفيد السلامة من خطر حمل هذا المال في الطريق ومع مؤونة حمله، ويستفيد المغرب حصوله على المال في البلد الذي هو محتاج إليه فيه وهو بلد الإقراض، لأن في هذه الشروط نفع للطرفين ولا دليل على تحريمها. أما إذا شرط في الغرض ما فيه زيادة على المضطرب ليس له فائدة تقابلها، إن هذه الزيادة محرمة، كما إذا شرط على أن يغرضه في وقت لاحق لإجماع أهل العلم على تحريم اشتراط المغرض على المضطرب زيادة لا يقابلها سوى مجرد الغرض. ولهذا بأنه إذا شرط في جمعية الموظفين تدور دورة ثانية وأكثر، وأن يكون المتقدم في الدورة الأولى متأخرا في الدورة الثانية، فحقيقة هذا الشأن المتأخر في الدورة الأولى والذي يعد مغرضا في تلك الدورة يكون لما سبق قول يشترط عليها يغرضون في الدورة الثانية فهو شرط محرم لما سبق ذكره. من أمثلة هذه الزيادة الأمة على تحريم أن يشترط المغرض أن يسكن في بيت المغترب مدة بلا أجرة، أو يشترط عليه أن يعمل له عملا بلا أجرة أو بأجرة أقل من أجرة المثل، أو يشترط عليه أن يكفله في دين أو أن يزيده مالا عند سداد الغرض ونحو ذلك. ينظر رسالة جمعية المنظمين فتوسحت بها في جميع هذه المسائل الممنوع في الاقتصاد الإسلامي والغرض المتبادل والمنفعة في الغرض للدكتور عبد الله العمراني. ويدخل في زيادة محرمة تفعله كثير من مصارف البنوك الربوية من أحقاق زيادة الأصحاب الحسابات ذات الأجل بفائدة لمن يفتح لديها احتمالا بفائدة، وتأخذه هذه المصارف من فوائد لما تغرضه في كل ذلك، والعياذ بالله من الربا الصريح. ويدخل في زيادة محرمة كذلك الزيادة التي يأخذها المغرض عند تأخر المضطرب في سداد الغرض، فما أن تفعله المصارف الربوية عند تأخر عملائهم عن سداد ما عليهم من قروض أخذوها من النصر مباشرة أو عن طريق بطاقات الائتمان، يوضع ما صرف في آخر البيوع المنهي عنها من الكلام على البطاقات التجارية والبنكية بشيء من التوسع. قال: إلا أن يشترط رهنا أو كفيلا لأنهما توثيق لاستيفاء الغرض وليس فيه ما زيادة. ما ينكر يعني إذا أن لا ينكر هذا الذي اضطرب لا إدمان يعني وتوثيق هذا ينكر أيضا، وليس فيهما زيادة على المضطرب ولا نفع زائد للمورد سوى الضمان من سداد الغرض. قال: ولا تقبل هدية المضطرب للمورد قبل سداد الغرض لما في روى البخاري قبل سباب القرض قبل سداد الغرض لما روى البخاري عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال لأبي برد أنه بأرض الربا أنك بأرض الربا فيها فاشي، فإذا كان لك على رجل حق فاد إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قط فإنه ربا. صحيح البخاري. قال ابن القاسم في حاشية الروضة المرجع له حكم الرفع، وروى نحو هذا القول عن جمع من الصحابة، وخرجت هذه الآثار برسالة الهدية المنصورين. ومن أمثلة هذه الهداية الروية الهداية التي تقدمها بعض المصارف البنوك لبعض عملاء الذين الذين لهم ودائع نقدية والتي تسمى حساب الجاري، فهذه الهدايا هي في مقابل إغراض هذا العميل المصرف النقود التي أودع فيه، لأن حقيقة الإيداع في المصارف إغراض لها كما سيأتي في باب الوديعة إن شاء الله تعالى، إلا أن يكون بينهما عادة بها أي بالهدية قبل الغرض قبل الضرب بأن كان المغرض والمضطر يتبادلان الهدايا قبل هذا الضرب، فلا بأس حينئذ بهدية المضطرد المغرض قبل سداد الغرض، لأنه لم يهدي إليه بأي لهذا الغرض صلى الله. قال باب أحكام الدين. يجوز أن يتفق الدائن والمدين عند السداد على سداد الدين بعملة مغايرة لعملة الدين خريطة، فيكون ذلك بسعر صفة بذلك اليوم، ويسدد الدين كاملا في ذلك اليوم، فلا يبقى في ذمة المدينة شيء. لما ثبت عن سعيد بن جبير قال رأيت ابن عمر تكون عليه الورق فيحضي قيمتها دنانير إذا قامت على سعره، ويكون عليه التناريب فيحفي الورق بقيمتها. الورق بقيمتها. سبق تخريجه في السلم في مسألة 18 والثلاثمائة والألف، ولأنه سداد وصرف، والصرف يشترط في التغابط في مجلس العرض كما سبق في باب الربا، كذلك يجوز سداد أي قسط من أقساط الدين لعملة أخرى. ينزل قرار المنع عن فقه بجد بشأن قضاء العملة. قال وينظر ما يأتي في آخر الصلح. قال أما ما يفعله بعض في هذا العصر رفض الديون التي تثبت في الذمة بمستوى الإسعار، فيعني يشترط العاقلان بالعقد المنشي للدين كالبيع والقرض وغيرهما رفض العملة التي وقع فيها البيع والقرض بسلعة أو بمجموع من السلع أو بعملة معينة أو بمجموع من العملات، بحيث يلتزم المدين بأن يوفي للدائن قيمة هذه السلعة والعملة أو متوسط قيمة تلك السلع أو العملات وقت حلول الأجل بالعملة التي وقع بها البيع والغرض، وهو من المعاملات المحرمة لأنه يؤدي إلى الربا. قال الدكتور صالح المرزوقي الدقمي في بحث رفض الديون والتزامات الأجل بالذهب أو بعملة معينة أو بسلة من العملات منشور مجلة البحوث الفقهية المعاصر بعد نقل نصوص عن جمع من أهل العلم في المسألة، وقد تبين ما نقلته عن البغاء والديون والقروض وجميع الالتزامات الآيه لترد مثلها، وان زياده على ذلك ربا، لانه اذا كان الدين مليون ريال وربط بعشرين كيلا من الذهب لانها تساوي ثمنه يوم العقد، او ربط بثلاثمائه الف دولار امريكا او باربعمائه وحده من حقوق السحب الخاصه، ثم تبين عند السلام قيمه الذهب او الدولارات او حقوق السحب تساوي مليونا ونصف المليون، وتم السداد بهذا المقدار، فهذا ربا فضل ونسية وهو باطل، كما أنه يؤدي للغرض، لأن الدائر والمدين لا يعلمان مقدار النقود التي يجب دفعها عند حلول الأجل. ولهذا القول أدلة أخرى قوية منها أنه يلزم على القول بالجواز القول بالجواز ربط الغروب عندما تكون السلعة الملكية كالقمح مع الفقهاء مجمعون على وجود رد المثل، ومنها القياس على السلم، فكما أن زيادة قيمة المسلم فيه لا توجب المسلم فيه لا توجد زيادة رأس ماله، وكذلك هنا وقد سبق في السلم في المسألة 18 والثلاثمائة والألف أنه إذا عدم المسلم فيه عند حلول الأجل إنما يأخذ الدائن قيمته يوم حلوله دون زيادة. وإنما في هذه المسألة أيضا مجموعة بحوث وقرارات مجمع الفقه بجد عن تغيير قيمة العملة منشورة المجلد مجمع الفقه العدد الخامس، وتوصيات الندوة التي عقدها البنك الإسلامي للتنمية بجدة حول ربط الحقوق والالتزامات الآجلة في رمضان، والمنشور في جلد مجمع جدة يقارب ما سبق جدة عارف جدة تنقرض منها الكلام للدراسية، وجدة بمعنى التجديد أنها جددت مثلا تقول جدة لأنها جددت، لكن الصواب اسمها جدة من جسر الدين هي المدينة أحسن. قال هذا وإذا رخصت النقود الورقية أو غلت في وقت من الأوقات، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا انخفضت النقود الورقية أو غلت أكثر من ثلث قيمتها عند العقد بسبب الكوارث أن الوفاء للدين يكون بقيمة هذه النقود قبيل وجود السبب المؤثر في قيمتها قياسا على وضع الجوائح الذي وردت فيها السنة. روى مسلم أن ليس السنة وردت فيها السنة نعم. وروى موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الزوائح، فله شوائز السهين وحجمها في شان وضع الزوائح في الثمار إذا تلفت في شجرها. وقد حكى شيخ الإسلام التيمي كما في مجمع الفتاوي الإجماع على أن منافع الإجارة إذا تعطلت قبل استيفائها سقطت الأجرة، وذكر خلاف شاذا عن أبي ثور، وقد اختار هذا القول في النقود أحد أعضاء الندوة التي أقامها البنك الإسلامي والتي يشير إليها في التعليق السابق. والدكتور صالح المرزوقي في بحثه عن ربط الديون بالذهب وغيره المذكور قبل تعليق واحد. وذهب اخر من اهل العلم ان ذلك لا يؤثر في وجوب الوفاء بالقدر الملتزم به منها قبل ذلك الرخص والغلاء او اكثر، الا اذا بلغ الرخص قدرا يبغض فيها النقد الورقي ماليته، فعندئذ تجب القيمه لانه يصبح في حكم النقد المنقطع. هذا الحكم هو ما جاء في قرار مجمع الفقه جدا كما في المراجع المذكورة قبل تعليق واحد، وسبق في آخر باب السلم نقلا عن قرار مجمع الفقه بمكة عن 1402 أنه إذا حصل غلاء فاحش السلع المسلم فيه أو في أسعار السلع التي عقد مع مقاول على توريدها بسبب بعض الظروف الطارئة أن الغاز عند تظلم المسلم إليه أو المقاول تعديل الحقوق والالتزام العقدية بما يحقق العدل، فكأن المسألة هنا تحتاج إلى مزيد عناية. قالوا من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله، لأنه لا يلزمه أداء الدين قبل حلول موعد السداد، ولم يحجر عليه من أجله، فلا يحجر على المدين الذي لم يجد وقت سداده للدين، ولو كان الدين كثيرا لأن الأجل حق للمدين فلا يفوت عليه، ولم يحل الدين المؤجل بتبليسه، فإذا أبلس المدين الذي عليه دين مؤجل وحجر عليه القاضي لم يحكم بحلول الدين الذي عليه لأن الأجل حق له، فلا يسقط بفلسه كسائر حقوقه، ولا يحل الدين المؤجل بموته إذا وثق الورثة برهن أو كفيل، فإذا مات ميت عليه دين مؤجل إن هذا الدين يبقى مؤجلا ولا يسدد إلا عند حلول أجله، إذا أحضر الورثة رهن لهذا الدين أو أحضر كفيلا يضمن هذا الدين عند حلول أجله، لأن الأجل حق للميت فورث عنه كسائر حقوقه. وإن أراد الذي عليه دين مؤجل سفر يحل قبل رجوعه أن يحل الدين قبل رجوع هذا المدين من سفره، فللدائن منع من هذا السفر إلا أن يحضر رهنا أو كفيلا أن هذا السفر يعود على الدائن مضطرا لأنه يؤخر حقه عن وقت تسليمه. قال في حاشية الروض قال الشيخ إذا أراد سفرا وعاجع وفاديه فلغريمه منعه حتى يقيم كفيلا ببدنه، أنه قد يؤثر في البلد الذي سافر إليه فلا يتمكن يوسف في البلد الذي سافر إليه فلا يتمكن الغريب من طلبه بإحضاره، أو الغزو تطوعا أي إذا أراد من عليه دين السفر الجهاد غير الواجب للغريب منع إلى أن يوثقه بذلك، فإذا وثق هذا الدين برهن أو كفيل فله السفر الجهاد غير الواجب وإلا فله منعه. هنا يسمى الضمير يطلب في حالة أن صاحب المال إذا ما جاء يلزم هذا الكفيل أو الضمير هو الذي يوفي الدائن إذا غاب ذاك وما رجع شراجا من أداته صح. وإلا فلو منع ما ذكر في المسألة السابقة، ولا يجوز أن يشترط الدائن ببيع التقسيط أنه إذا تأخر المدين في تسديد قسط واحد لمدة معينة حلت جميع الأقساط، فهذا الشرط غير صحيح لأنه ينافي مقتضى العقد، والتأجير الذي استحق فيه زيادة وفيه ظلم للمدين والمعسر يستحق الإنذار كما سيأتي لا أن يظلم ينظر فتاوي اللجنة الدائمة بيع الدين. وفي مسألة قول آخر بصحة هذا الشرط ينظر قرار مجمع الفقه بجدة حول مشكلة المتأخرات في المؤسسات المالية الإسلامية. قال وإن كان الدين حالا على محسن قد ثبت إحساره وجب إنظاره، لقوله تعالى وإن كان لعسرة فنظرة إلى ميسرة. ولا يجوز زيادة الدين على المحسن أو بيع الدين على المدين بذهب أو فضة أو نقد مؤجل أكثر من مقدار الدين، وهم يسمى في المصارف البنوك الربوية إعادة جدولة الديون، لأن هذا كله من الربا. ينظر غرامة مع فقه مكة الغرامة الجزائية على المدين إذا تأخر عن السداد، ورغم مع الفقه الجديد بشأن مشكلة المتأخرات في المؤسسات المالية، لأنه بيع نقد حال بنقد مؤجل أكثر منه، بل هو ربا الجاهلية الذي ورد النهي عنه في كتاب الله تعالى. وغريب بيع الدين على المدين ما يسمى فسخ الدين بالدين، وهو أنه إذا كان لأحد مصارف دين على أحد عملائه إقامة ببيع سلعة على هذا العميل بثمن مؤجل، ثم يقوم هذا العميل ببيعه وسداد دين المصرف الحال، فهذه المعاملة محرمة لأن فيها تحايل على قلبه وزيادة الدين على المدينة الذي هو ربا الجاهلية. يوجد غرارة من الفقه بمكة المكرمة، قال كما لا يجوز عند العقد أو حلول الدين وضع غرامة مالية جزائية على المدينة عند عدم سداده للدين في وقته، لأن ذلك ربا. يوجد غرارة من الفقه بمكة غرامة جزائية على المدينة. ولا يجوز بيع الدين على غير المدين بنقد مؤجل من جنسي أو من غير جنسي أو بذهب أو بفضة، لأنه من بيع الدين بالدين وهو ممنوع شرعا، ويدخل في ذلك بيع الأوراق التجارية من الشيكات أو السندات الإبنية أو كمليارات تصدرها المدين بنقد أو ذهب أو فضة، سواء كان أقل قيمة مما في هذه الأوراق التجارية أو مثله وأكثر منه. كما لا يجوز بيع الدين المؤجل على غير ما هو عليه بنقد مؤجل سواء كان أقل منه أو مثله أو أكثر منه. على ذلك كله ربا. ينظر قرار مجمع الفقه الجديد ومجموع البحوث بشأن بيع الدين بالدين وسندات القرض وقرارات مجمع الفقه بمكة بيع الدين وتطبيقاتها المعاصرة. ينظر ما سبق في السلم المسألة 15 والثلاثمائة والألف، لكنه أجاز بعض أهل العلم وكأنه الأغرب بيع الدين على غير من هو عليه بعروض أي سلع، ولو كانت قيمتها أقل من قدر الدين، لأنه يجوز شراء السلعة بثمن مؤجل أكثر من ثمنها الحالي، لكن شرط تسلم البائع لهذه السلع عند العقد لئلا يكون بيع دين بدين. قرأت من معرفة مكة بيع الدين وتطبيقات المعاصرة، وكأن المسألة تحتاج إلى مزيد عناية لما سبق في السنة في المسألة 13 والثلاثمائة والألف. لله عمر عن بيع العين بالدين. قال فإن ادعى المدين الإحسار وظاهر حاله أنه محسن كان يكون دينه بسبب زواجه ونفقة على نفسه وآله ونحو ذلك، ولم يعرف له ما بصائب وكان له والغالب على الظن ذهابه، حلف أنه محسن وقل لي سبيلا أن الأصل عدمه، حلف أنه محسن وقل لي سبيلا أن الأصل عدم وجود المال لديه إلا أن يعرف له مال قبل ذلك، فلا يقبل قول أنه محسن إلا لبينته، لأنه بهذه البينة صار بمنزلة من لا يعرف له مال. إن كان موسرا به أي تبين أنه موسر بالقيام بينة تم تثبت له أن لديه مال يكفي لسداد الدين الذي عليه لزمه وفاه لما حق واجب عليه فيلزم أداؤه. قال فإن أبى سداد الدين الذي عليه حبس حتى يوفيه إذا طلب دائنه ذلك الحديث للواجب ضمن يحل عرضه وعقوبته، رواه الإمام أحمد النسائي وداود بن حبان من حديث الشريري بإسناد مرسل. العين لنفس آخر مطلوب غني ظلمه في الواجب ظلمه في رواية أحمد وفي رواية الصحيحين مطلوب غني ظلمه يعني عرضه وعقوبته. قالوا ابن حبان من حديث الشريري بإسناد مرسل وقال وكيه شيخ أحمد عرضه عرضه شكايته عقوبته حبسه. وقد رواه البخاري تعليقا في الاستدراك باب لصاحب الحق مقال، وحسنه الحافظ في الفتح وفي تغليظ التعليق، وصححه العراقي في المغني، وله شاهد من حديث ابو هريره في صحيح لفظ فضل الغني المظلوم اذا طلب دائنه ذلك لحديث الواجب ومن يحل عرضه وعقوبته وليه مطله، فان ابى سداده بعد حبسه فعل غاض بعد ماله وقضى دينه. قال في الروض البرمي بين أبا عزره مرة بعد أخرى، قال في حاشية الروض أي حتى يقضي حقه بلا نزاع. قال الشيخ لكن لا يزاد كل يوم على أكثر التعذير قيل بيتغدر. قال ولا يجب حبسه في مكان معين، فيجوز حبسه في دار ولو في دار نفسه حيث لا يتمكن من الخروج، ولو كان قادرا على ذاتين وامتنع وراء الحاكم منعه من حضور الأكل والنكاح فله ذلك، إلا التعذير لا يختص بنوع معين وليس له إخراجه حتى يتبين له أمره أو يبرأ من غريمه وفي الفائق عبد ضرب الأكثرون. فقال الشرح الممتع بعد ذلك لأنه قد يقع وهو نادر أنه لا يسدد مع سجنه. وقال بعض أهل العلم أنه يضرب ويعزر كل يوم لكن لا يزاد على عدد الجلدات التعزيرية وهي على مشهور 10 جلدات. كل يوم يمل 10 جلدات يحبس ليلا ونهارا ويجلس صباحا ويقال أوفي ما عليك وينظر تفصيل هذه المسألة في مجموع الفتاوى. قال فإن كان ما السلطان التعديلات دي شغل السلطان هو اللي يعمل له. فإن كان ماله لا يفي به كله فساله ورضاه الحاكم الحجر عليه لزمته إجابته فيمنعه من التصرف في ماله لأنه في الحجر عليه دفعا للضرر على الغرباء فلزمه ذلك لقضائه. فإذا حجر عليه لم يجد تصرفه في ماله لا ببيع ولا بهبة ولا بغير ذلك وذلك دفع الضرر عن دائنيه كما يمنع الصغير على التصرف في مصلحته ولم يقبل الضرار عليه. أي لو اعترف أن ماله أن بعض ماله أمانة لفلان أو قال لفلان علي دين لم يقبل قوله لما في ذلك من الضرار بدائنيه لأنه يخشى أن يكون اتفق مع من اعترف له ليبقى له بعض ماله فلا يعطي الغرباء. فيتولى الحاكم قضاء دينه بما ثبت عن بلال بن الحارث رضي الله عنه قال كان رجل يغالب الرواحل أي يشتري الإبل الجياد السريع في السير بالأموال الكثير ويزبغ الحاج حتى أفلس. قال فخطأ وهو خطأ قال ما بعرف إن الأسيف عن جهينة رضي من أمانته ودينه أن يقال سبق الحاج أدان معاقبه فأصبح قد دين به ما كان له شيء فليأتينا حتى نقسم ماله بينه. روى من أبي شيبة عن إدريس عن عبيد بن عمر عن عمر بن الرحمن بن دينار عن أبي عن عمه بلال بن الحارث وسنده محتوى للتحزين عمر بن الرحمن وصغر بن المديني بن حبان وأبوه وصغر بن حبان وروى عن حبان وهو تابعين فحديثه محتوى للتحزين. روى الإمام مالك عن عمر بن الرحمن عن أبي مرسل الأخير رواه ابن المهدي عن مالك عن عمر بن الرحمن عن أبي عن جدي ورجح الدارقطني بعلة الرواية عبيد الله المتصلة ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال ذكر بعضه هذا مرسل رجال ورفقات يتقوى به الإسناد الصاب وينظر التلخيص وحاشة المسلم. قالوا ويبدأ بمن له إرش جناية من رقيقة يدفع إليه أقل الأمرين من إرشها وقيمة الجاني. أي إذا كان لمجلس عبد قد جنى جناية على عبد آخر مثلا فقدرت قيمة هذه الجناية 10,000 وكانت قيمة هذا العبد الجاني 15,000 فيدفع لسيد العبد المجني عليه قيمة الجناية وهي 10,000 لأنها أقل من قيمة العبد الجاني ودليل وجوب البدء بسداد هذا الحق أنه تعلق مع المال الذي سيسدد به فوجب تقديمه على متعلق بذمة المخلص. ثم من له رهن فيدفع له أقل الأمرين من دينه وثمن رهنه وله أسوة الغرماء في بقية دينه. أي يقدم بعد من له إرش جناية من رقيق المخلص من أخطاء المخلص من إفلاسه رهنا في دين أن يكون رهن منزلا فيدفع له هذا الدائن الذي عنده هو الأقل من قيمة هذا الرهن أو الدين. فإذا كان الدين مثل مقدار 100,000 والمنزل الذي هو ملك للمخلص ورهنه لهذا الدائن قيمته 50,000 يدفع له 50,000 التي هي قيمة الرهن فيبقى له 50,000 من دينه يغني إياه بالمحاصة أي بالنسبة مع قيمة الدائنين فما سيأتي. ودليل تقديم هذا الدائن الذي معه الرهن على غير من الدائنين أن دين هذا الدائن تتعلق بالرهن بذمة المخلص معا أما بقيمة الدائنين فدينه متعلق بذمة المخلص فقد كان حقه أقوى في الغنم وهذا لا خلاف يعلم فيه. قال في الشرح الكبير لا نعلم في هذا خلافا. ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه لم يتم فاضه ولم يبيعه المخلص ولم يهبه ولم يوقفه ولم يزد زيادة متصلة كسب الدابة وكبر أو تعلم العبد لصنعة وزراعة الأرض ونحو ذلك ولم يأخذ من ثمنه شيئا فلو أخذه. لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس وهو أحق به من غيره متفق عليه. والحديث الواردة في أن من أخذ من ثمن زراعته شيئا يكون أسوة الغرماء كلها ضعيفة ولا تصل إلى درجة الاحتيال وزن التكرار والتقييس والمحرم مع تقليده الدولة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن البائع يستحق سلعته التي عند المجلس ولو كان قد تلف بعضها أو زاد الزيادة متصلة لكن يرد قيمة الزيادة وكذلك يستحق سلعته ولو كان قد استلم بعض ثمن سلعته. بعموم الحديث السابق وهذا هو الأقرب. قالوا يقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم لما روى مسلم عن ابي سعيد رضي الله عنه قال يصيب رجل من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمار متاع فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق عليه ظهر الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم ليس لكم الا ذلك. صحيح مسلم. ويطوف على المبرز على من تلزمه مولاته كزوجته واولاده الصغار من ماله الى ان يقسم بين الدائنين، اذا لم يكن لديه كسب ينفق منه على نفسه وعلى من تلزمه مولاته من المال قبل ان يقسم ملك له فينفق عليه وعلى اهله ماله، لحديث ابدا بنفسه فتصدق عليها فان فضل شيء لذلك من فضل على أهل عن أهلك شيء فلذا قرابتك. رواه مسلم. قال: ولو شاهد رواه البخاري ومسلم عن الحكيم: فأفضل صلى على ظهر الغني واليد العليا خير من اليد السفلى وأبدل من التعود. قال: فإن وجب له حق بشاهد واحد كأن يشهد شاهد أن لهذا المفلس على رجل دين، فأبى المفلس أن يحلف مع هذا الشاهد يعقد له بهذا الحق ويسدد منه دائنه، ولم يكن لغرماء وهم الدائنون لهذا المفلس أن يحلفوا، أن الغرماء لا يحلفون لباد ملك لغيرهم. قال: باب الحوالة والضمان. قال: من حيل بديني على من عليه مثله، أي إذا حال المدين دائما على شخص آخر فقال: أتى بلا فلان بين لي عنده دين من مادي لدينك الذي بالمدي ليعطيك إياه السداد لدينك الذي علي. الشرط يكون مليء، يعني إذا حالوا على إنسان مفلس حتى ولو كان عنده له دين، يعني إلا أنه إنسان مفلس ما عنده شيء فإن الحوالة ما تصل، وإنما يكون عليه القضاء يقضيه. أما إذا أحيل على مليء فليحتل قلبه مثل يسلم، أو قال: من أتبع أحد أتبع أحدكم على مليء فليدفع. قال: على شخص الآن فقال: اذهب إلى فلان فإن لي عنده دين مماثل لدينك الذي في دمك فليعطي يا سداد لدينك الذي علي. فرضي أي قبل الدائن الذي أحال المدينة على شخص الآن فقد بري المحيل، سواء كان المحال عليه غنيا قادلا أم لا، لأنه لما قبل الإحالة انتقل هذا الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. قال الحافظ بفتح لشرح الحديث الآتي: واستدل به على أن الحوالة إذا صحت ثم تعذر القبل بحدوث حادث كموت أو فلس لم يكن للمحتال الرجوع للمحيل، أنه لو كان له الرجوع لم يكن اشتراط الغني فائدة، فلما شرطت علم أنه انتقل انتقالا لا رجوع فيه، كما لو عوضه عن دينه بعوض ثم تلف العوض في يد صاحب الدين فليس له رجوع. وقال أيضا: ذهب الجمهور عدم رجوع مطلق الحجة شافعين، بأن معنى قول ري حلته وبرأني حولت حقه عني وأثبته على غيري. وذكر في شرح المبدا ان المحال ان علم ان المحال عليه مفلس ورضي بذلك ولا يرجع بلا خلاف، وانه اذا علم بذلك ولم يقل فله رجوع بلا خلاف، وانه ان جهل حاله وكان الحال جيدا فقبل حاله الاحاله لانه كان غنيا بالامس متوين انه قد افلس واختلف فيه اهل العلم، ورجح القول ان له رجوع وهذا هو الاغرب، وحتى ولو ظنه غير مماطل وتمين انه مماطل فذلك اما ما يحدث بالاغرب وهو للجمهور. قال: ومن أحيل على مليء أي غني غير مماطل لزم أن يحتال خلص سنة يتبع أحدكما على مليء فليدفع. رواه البخاري ومسلم. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن قبول الحالة على مليء مستحب وليست واجب، وقالوا أن الأمر في الحديث السابع للاستحباب وهذا هو الأقرب. قال: في الفتح والأمر في قول فليدفع للاستحباب عند الجمهور، وأيما من نقل فيه الإجماع. وقال في الشرح المنفي: وذهب أكثر العلماء إلى احتمال الرضا حتى لو أحيل على مليء، وأنا أويل إلى هذا القول أنه صاحب حق، وأنت ربما تحيلني على مليء قادر على الوفاء بقوله وماله وبدن الأكيد له احترام عندي، إما لأنه أخ أو قريب أو صديق أو ذو شرف وجاء، فكيف تجبر أو بالعكس، فلا أنزل نفسي منزلة هذا السبيل. انتهى ملخصا. فذهب جمهور أهل العلم إلى قول الإحالة على مليء مستحبة وليست واجبة، وقالوا إن الأمر الحديث الصائب والاستعباء وهذا هو الأغرب، وهذا كله فيما يتعلق بالحوالة التي هي حالة الدين. كانت الإحالة واجبة ويقبل المحال أنه يحيل للثاني، إذا ما وجد عنده بعدك ما عنده رجوع، فكونها تكون واجبة في حالة أيدي يكون إسقاط لحقه، عشان كده تكون الإحالة مستحبة بالأغرب. وهذا كله فيما يتعلق بالحوالة التي هي حالة الدين الشخص الآخر، أما الحوالة التي تتعلق بتحويل المال من بلد إلى بلد آخر فيمكن إكمال الإحكام المتعلق بها بالمسائل الثلاثة الآتية: مثل الأولى حوالات التي تقدم مبالغة بعملة ما يرغب طالبها بتحويلها بنفس العملة جائز شرعا سواء كان أكان بدون مقابل أو بمقابل في حدود الأجل الفعلي. إذا كانت بدون مقابل فهي سفتجة هي سفتجة وهي إعطاء شخص مالا لأخي لتوفيته للمعطي أو لوكيل في بلد آخر. إذا كانت مقابل فهي وكالة باجة جاء في قرار مجمع الفقه الجيد. وإذا كان القائمون بتنفيذ الحوالات يعملون لعموم الناس فإنهم ضامنون للوالد جريا على تضمين الأجير المشترك. والأغرب أن الأجير المشترك لا يضمن إلا إذا تعمد وقته كما سيأتي في آخر باب الإجارة إن شاء الله تعالى. مثل الثاني إذا كان المطلوب في الحوالة دفعها بعملة مغايرة للوالد المفضل المطالب فإن العملية تتكون من صرف وحوالة معنى أشار إليه بالمسألة الأولى وتجي عملية الصرف قبل التحويل وذلك بسم العملية قبل المصرف الفن وتقييد المصرف المقداري في دفاتر بعد الصرف بعد الارتفاع على سعر الصرف إثباته بالمستند المسلم للعميل. يشترط أن تكون العملة التي يصرف إليها من العملات التي يغلب وجودها عند هذا الفن متين الحوالة بالمعنى المشار إليه. قرارات وتصريحات من معنى الجدة تقريبا المعاملات التصريحية شيخ عمرو المدرك الأعمال التصريحية مصطفى الهمشري. وقال الشيخ عبد العزيز باز كما في فتاوى الإسلامية جمع المسند أما تحويل الربوي النقدي إلى آخر ولو المقاول الزائد يأخذه البنك المحول فالجائز الأداة التي يأخذها البنك أجر له مقابل عملية التحويل. أما إذا كان الصرف لذا غير البنك فالشرط أن يكون النقد المصروف إليه موجودا لديه فيسلمه لطالب المصرف أو يسجله له في المستند الذي يسلمه له ثم يحوله بعد ذلك. المسألة الثالثة أن الأولى للمسلم أن يجتنب التحويل عن طريق المصارف الربوية إلا عن الضرورة لأن معاملة ما يغلو على ماله الحرام مكروه كما سبق في آخر باب الربا. وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما أي إذا ضمن الشخص دينا على شخص آخر لم يبرأ المدين من هذا الدين وإنما يكون الدين على الضامن والمضمون معا ولصاحب مطالبة من شاء منهما أي أن لصاحب الدين أن يطالب المدين أو الضمين بسداد هذا الدين. فدليل هذين المسألتين أن الضمان ضم ذمة الضمين ويسمى الكفيل. الكفيل هو الضمين اللغة وبعض الفقهاء يطلق الكفيل على كمالة البدن والضمين على ضمان المال. فالحبيل والقبيل والزعيم لأذمة المدين بانتظام هذا الحق وسداد الحديث الزعيم غارب فثبت الحق في ذمته وأعماله. رواه الإمام أحمد صلى الله عليه وسلم بإسناد أحد ولي شهادة كثير وهو التقييد والزعيم الضمين فما سبق وغارم أي ملزم نفسه ما ضمنه والغرم والغرم أداء شيء يلزمه. هذا وقد ذكر ابن القيم أدلة قوية في أن الدائن ليس له مطالب الضامن إلا إذا تعدى عليه مطالبة المضمون عنه. ثم قال وهذا القول بالقوة كما ترى ينظر أعلام المرجعين ورجح هذا القول الشيخ عبد الرحمن السعدي بمختارات الدليل مطلوب من المعنى كان ويستثنى من ذلك ما كان إذا كان هناك شرط أو عرف. قال فإذا استوفى من المضمون عنه أو أبراه بري ضامنه أي أن قام المدين بسداد الدين أو قام الدائن بالتنازع عن الدين الذي على المضمون عنه إبراء منه فإن الضامن يبرأ أيضا من الضامن قابل المضمون عنه فزال بزوال أصله كره. وإن أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل بالأصل وإن فوري الضامن لم يبرأ الأصل وما أثبت علاه من نسخة المضمون على العدة وأضط أنه قد يبرأ الضامن يبرأ الأصيل كما إذا سدد الدين وهو المدين المضمون عنه وإبراء منه فإن الضامن يبرأ أيضا من وهو المدين المضمون عنه فإذا تنازل الدائن على الضامن على الضمان برأ الضامن ولم يبرأ المدين لأنه لم ينحل سوى الضمان. أما الدين فلم يسقط فوجب على المدين سداده وكراه إذا انقسم من غير استيفاء الدين. وإن استوفى الدائن دينه من الضامن رجع عليه أي من الضامن الذي سدد دينه وناوي الرجوع للمدينة له أن يرجع للمدين فيأخذ منه مثل الدين الذي سدد عنه لأن الضامن إنما سدد هذا الدين بموجب الضمان الذي طلبه منه المدين لزمه أن يحميه من أضمه عنه وعن يكون المال. هذا ولا يجوز للمسلم أن يضمن دينا نشأ عن معاملة محرمة كالدين الذي سببه غرض ربوي بنك أو غيره لأنه بضمان هذا الدين عار على الإثم والعدوان نظر فتاوى اللجنة. ولا يجوز للضامن أن يأخذ أجر على الضمان لأن أخذ الأجر عليه وأدي بسداد الضامن للمال المضمون أو لبعض تم ثم تسديد المضمون عنه لو في الوقوع في الربا لأنه يكون أغرض هذا النقود الذي سدد به عنه وسدد له وأخذ زيادة على ذلك هذه الأجرة هذه الزيادة بالربا المحرم. ينظر ما صرف في الغرب في المسألة الثامنة والعشرة والثلاثمائة والألف ويدخل في ذلك التأمين التجاري الذي انتشر في هذا العصر وهو يتعاقد المحتاج للضرائب مع شركة التأمين فأن يدفع لها مبلغ من المال أو قسطا دوريا محددا بمقابل تعهدها بتعويض حصول الخطر المؤمن منه، ومن أنواع التأمين الخاص بمسؤولية الإسلام، والتأمين الخاص بما يقع على الإسلام من غيره، والتأمين الخاص بالحوادث التي لا مسؤول فيها، والتأمين الصحي وغيرها كثير، فالتأمين التجاري بجميع أنواعه محرم لما سبق، ولا نبي غرر وأكلا لأموال الناس بالباطل. وجه ذلك أن الإسلام يدفع مالا بالتأمين وقد انتهي مدة التأمين ولم يستفد من هذا التأمين شيئا، فتكون شركة التأمين أكلت ماله بالباطل، وشركة التأمين لا تعرف وقت العقد من غير ما ستدفع للإسلام، وقد يحدث له ما يوجب أن تدفع له 10 أضعاف ما دفعه لها، فبذلك غرض ضائع وأكل الأموال هذه الشركة بالباطل. أما التأمين التعاوني هو يقوم مجموعة أشخاص بإسلام بأموال مالية يصل منها وكل ما يصيب ضرر منها. الأغرب أنه جائز أن عرضه يقصد في صالة التعاون على تنفيذ الإفطار واشتراك تحمل الضرر عند نزول الكوارث. ويدخل في هذا صناديق العوائل والقبائل وصناديق التي يكون العاملون في جهة واحدة. جاء في مختصر فتاوى دار الإفتاء المصري بعد ذكر أن التأمين فيه غرض وضرر محقق بأحد الأطراف مع نصه، فالتزام أي شركة التأمين بتعويض الخسارة ليس له وجه شرعي، طبعا أن الأقساط التي تجمع من أصحاب الأموال من مقتضى عقد التأمين لا وجه له شرعا أيضا، وكل ما يحوي عقد التأمين من اشتراطات والتزامات فاسد، والعقد إذا اشتمل على شرط فاسد كان فاسد، والمراد من الغرض في هذا المقام المخاطرة أو ما يكون مصير العاقبة، وهذا متوفر بعقد التأمين أنه في الواقع عقد بيع مال بمال، ففيه غرر فاحد وغرر فاحد يؤثر على عقود المعاوضات المالية في الشريعة باتفاق الفقهاء، ولا خلاف إلا بعقود المعاوضات غير المالية وقمار بمعنى، لأنه معلق على خطر تارة يقع وتارة لا يقع، وذلك يكون مبناه الاحتمال على خطر فيما يحصل عليه أي من المتعاقدين، وهذا ما في عقد التأمين تعاقد بالربا الذي فسره العلماء بأنه زيادة بلا مقابل بمعاوضة مال بمال. الفائدة في مبار التأمين ضرورة من ضروريات وللوازم، وليست شرطا يشترط ضغط العقد ربا في حساب الأقساط، حيث يدخل سعر الفائدة وعقد التأمين محل عبارة عن الأقساط مضافة إليها فائدتها الربوية. فينظر فتاوى إرسال الشيخ محمد إبراهيم قرارات وقرارات هي اعتبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، قرار مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة، قرار مجمع الفقه بمكة في شعائره، قرار مجمع الفقه بجدة، قرار مؤتمر العام الأول الاقتصاد الإسلامي بمكة، وغيرهما كلها على قول بجواز التعاون على التحريم التجاري بجميع أنواعه. وانظر أيضا مسألة التأمين فتاوى اللجنة الدائمة باب الشرك والتأمين والربا والمعاملات المصرية الشيخ عمر المدرك، ورسالة التأمين للدكتور شوقي الأريان، ورسالة التأمين للدكتور سلمان الدريان، وأستاذ الدراسة الشرعية لأمن العقود المالية سيدة للدكتور محمد صلى الشنقيطي، وبيخ النواد للدكتور محمد الجيزاني، وأراد مجمع الفقه لمكة المكرمة من يوم بحوث الشورى في أبحاث هيئة كبار العلماء المجلد الرابع، ومجلد مجمع الفقه لجديد العدد الثاني والجزء الثاني تأمين وإعادة التأمين، والجزء الثالث التأمين الصحي استقرار المقررات الصحية، والعدد السادس عشر الجزء الثالث التأمين الصحي نظام التأمين الإسلامي للدكتور عبد القادر الجحفي وريبة في المعاملات المصرفية المعاصرة للدكتور عبد الله السعيدي ونحو ذلك. وينظر فتاوى الشيخ محمد ابراهيم العاقله جلد المجمع الفقهي بجديد والعدد السادس عشر الجزء الاول من نظام الفقه وقرار المجمع بشان العاقله وتطبيقات المعاصر والمحمل الدين. قال وهذا فيما يتعلق بقرار الضمان الذي تحقيق مصارف هذا العصر، فانه ان كان دون اجره فهو جائز، ان كان باجره فهو محرم بما سبق الا ان ياخذ المصرف البنك اجره مقابل تكليف اصلاح خطاب الضمان، فان ذلك جائز إذا كان بقدر تكلفة إصدارات الضمان الفعلية أنقص منه، ويستثنى من ذلك إذا كان خطاب الضمان يغطى من طول الشخص المضمون عنه أي مضمون عنه قد أودع المال الذي ضمنه المصرف في هذا المصرف، وتكون حقيقة هذا الضمان مو ضمان من هذا المود لما يشبه الرهن، ليس ضمان من مصرف المود ضمان ضمن بإيداع هذا المال الذي يساوي المال المضمون في مصر، والمصرف وكيل هذا الشخص أو الشركة في إصدار هذا الضمان، فإنه يجوز أخذ الأجر عليه لأن المصرف مجرد وكيل عن هذا المودع في الضمان. وكذلك الاعتماد المستند هو تعهد تجاري يصدر المصرف البنك بناء على طلب عميل مستورد يلتزم فيه المصرف بالوفاء للمصدر، وغالبا يكون المصدر في البلد الاخر لتسديد قيمه السلع المتفق عليها بين المستورد والمصدر، والمصدر عند شخص شحن المصدر السلع للمستورد، ثم يقوم المستورد بتسديد المصرف بجميع ما دفعه للمصدر حكمه وخطاب الضمان على ما سبق التفصيل، وان كان المصرف ياخذ سؤال وقال سداد قيمه هذه السلعه فهو ربا محرم. تنظر بهاتين المسألتين بعدام الربا والمعاملات المصرفية الشيخ الدكتور عمر المدرك من يقوم بحث الجنة من معرفته الجدة، والعدد الثاني الجزء الأول فقه نواز الشيخ بكر أبو زيد، والمعاملات المصرفية الدكتور علاء الدين عنتري، والربا والمعاملات المصرفية معاصر الدكتور عبد الله السعيدي، وبالأساس الشرعي لأهم العقود المالية استخلص الدكتور محمد بن صالح الشنقيطي، الأعمال المصرفية مصطفى الهام الشريف. قال ومن كفل بإحضار من عليه دين فلم يحضر لزمه ما عليه من الدين لعموم الحديث السابق الزعيم قال فإن مات المدين الذي تكفل شخص بإحضاره بوري كفيله من الدين الذي على هذا المتوفر أن الحضور تعذر بسبب الموت فضلة الكفالة. وفي ختام الكلام على الكفالة أنا أحببت بيان مسألة حادثة وهي ما يعرف بالكفالة التجارية وتصل بها الاتفاق الذي يمكن فيه مواطن بلد من شخص آخر من غير مواطن هذه البلد استقام تقييس عملا بالمزاولة المهن وإقامة أو إقامة مشروعات للصوت صور له في بلده. ولهذه الكفالة صورتان صورة الأولى موافقة المواطن الحاصل على تقييس بعمل التجاري على قيام غير المواطن باستخدام هذا التقييس لشرط خاص بغير المواطن بتوبيل كامل لصاحب هذا الشرط دون أي إسهام مالي للمواطن أو التزام منه بالعمل باستثناء قيام الإجراءات التي تتضمن مزاولات العمل بموجب التقييس حيث يسهر المواطن ويسهر المال بالمشروع. وهذه الصورة ليس بباب الكفالة معروفة ولا هي بباب شركة الوجوب وإنما هي حق معنوي يملك المواطن بحكم النظام ثم ينقل إلى غيره بغير عوض أو بعوض على سبيل البيع والإيجار وهي معاملة جائزة إذا انتفع عنها الغرض والتبييس ومعصية ولي الأمر المعروف كان بيع أو إيجار هذا الترخيص عادلا. الصورة الثانية مشاركة المواطن وغير المواطن في حالات التي يسعى بها النظام في نشاط تجاري ومشروع تجاري وإفراد هذا المواطن بموجب هذه المشاركة مبلغا مقطوعا أو قويا تضمان عليه من المشاركة مقابل استخدام هذا الترخيص لهذه المشاركة ذكر من معصية الجدة ومرة الحوثة هذه مسألة مشروعات جلة من معصية. وهذه الصورة جاهزة كان هذه المشاركة في يوم من أيام الشركات الجاهزة شرع وطبق فيها جميع الشروط الشرعية لتلك الشركة وكانت قيمة أو إيجار هذا الترخيص عادلة.